فتأخر من فسلم عنه وزجره ودعا له وضربه وطلق يجري حتى صار يمنعه حتى لا يسبق الناس من شدة تقلب من تغيرت حاله ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وزجره إياه وضربه إياه تغيرت حاله من حال الإعياء والتعب إلى حال القوة حال الإعياء والتأخر إلى حال النبض والتقدم. ثم إنه قال إن الرسول لما قرب من المدينة إنه عروس عنه متزوج حديث عهد بعرس وأنه يريد أن يتقدم إلى المدينة فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يشتري منه بعيره وجرى بينهما ما جرى من البيع والشراء وأن جابر اشترط قطار ظهره إلى المدينة يعني يشتر عليه ويستمر عليه إلى المدينة. ثم لما قدم المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجمل ونقده الثمن ثم قال خذ جملك ودراهمك فأعطاه الجمل والدراهم التي دفعها قيمة له. أي شيء من أراد الحديث هنا أو الإسلام من مرادك لهذا دليل على أن الجيش وكانوا مع الإمام وذلك الذين يدعون مع الأمير لا يذهبوا إلا باستئذان لا يذهبوا عنه ولا يذهبوا مذهبا إلا وقد استأذنوه حتى يكون على علم بما ذهبوا إليه وحتى لا تكون الأمور فوضى يذهب الناس ويتذللون من غير إذن ومن غير معرفة الأمير كما كانوا عليه. فأمير الجيش وغيره من الأمراء الذين يتبعهم الناس إنما يريدون أن يذهبوا إلى ذهب معين أو طريق معين ويتقدموا أو يتأخروا أن أخذ منهم استعجال للأمير. وهذا هو لهذا عقد البخاري رحمه الله باب استئذان الرجل الإيمان الإمام وكان هو الإمام الأعظم أو كان أميرا لأن الأمير على جماعة معينة هو مرجعهم ويستأذنوه عندما يذهب وعندما يريد أن يذهب أحد من الشيء يريده فإن عليه أن يستأذن. أما قول المغيرة والمقسم ربي الكوفي وهو الذي سبق المقسم قريبا أنه قال احتلمت وأنا ابن كفاعة وبسنة احتلمت وأنا ابن كفاعة وبسنة المغيرة المقسم ربي الكوفي قال هذا في قضائنا حسن يعني اشتراك يكون الإنسان يعني يشتري البعير ثم يشترك فخره إلى مكان معين أو يبيع الدار ويستثني في بناء لمدة سنة أو يشتري شيء ويشترك أن يستفيد منه مدة معينة يعني هذا في قضائنا حسن يعني أنه سائغ وأنه لا اشكال فيه ولا مانع منه ويدل عليه ما جاء في هذا الحديث وهو قول جابر رضي الله عنه باع جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط ظهره الى النبي لان من العلماء من قال انه ما في شر وانما الذي حصل اعاره والرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل واعاره اياه عاريا يعني من اجل شر. هنا الحديث قال اشترطت صغار رقبي الى المدينه هو نص بالاشتراط وهو دليل على جواز مثل هذا العمل لانه جاء في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقصوا من شراء بحثهم على فيما حكمت. الشراء الرجل شراه ثم بعد ذلك رده عليه وأعطاه ثمنا فهو حرم منه عليه الصلاة والسلام. يشتري الشيء ثم يرده ويرد ثمنا يعني هذا زيادة في الإحرام الذي شرمه عليه الصلاة والسلام، بل إنه زاد في الثمن الذي حصل على الاتفاق، زاد في الثمن ثم رد البعير مع الثمن الذي فيه الزيادة. يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام وعلى حسن خلقه ومعاملته لأصحابه. قال باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه. فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه. فيه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يكتفى بالإشارة إليه، وهو الحديث الذي تقدم قبل هذا. الحديث الذي تقدم قبل هذا اكتفى بالترجمة وذكر الإشارة إلى الحديث الذي مر قبل هذا الباب مباشرة، وهو الذي استأذن من أجله حديث الباب الأول، لأنه قال إني حديث عهد بعرس من عروس. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله هل تجوز ذبيحة الحيبة؟ فقال بل حيب. قال أن تجوز ذبيحة الحيبة والبلاعب؟ فقال إن له أخوات وأنهن صغيرات وأنه لا يتزوج بكرا صغيرا عندهن ما قامت برعايتهن، وأنه تزوج طيبا عند خبرة ومعرفة حتى تقوم برعايتهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو مخاطب لترجمة حديث جابر، لأنه قال من عروس الحديث الأول، وهنا قال من غزا وهو حديث عهد بعرس، يعني معناه أنه خرج للغزو وهو متزوج حديثا. قال باب من اختار الغزو بعد البناء. فيه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اختار الغزو بعد البناء. فيه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما اشار الى الحديث حديث سياتي، وان رجلا نبيا من الانبياء غزا ثم قال لاصحابه الذين معه أنه إذا كان معه أحد تزوج امرأة ولم يبن بها فليرجع، ولم يبن بها فليرجع، يعني يكون مشهور، يعني يريد أن يفعل يخرج وهو ليس مشهور ذلك، يفكر بما حصل له من الزواج وعدم البناء ولما دخل عليها وإنما عقد عليها ولم يدخل، فيكون بعد البناء أن يفهم من قال لم يبني بها بل يرجع، معناه إذا كان بنى بها وأن يعني استفاد منها فإنه يخرج، لأنه قضى وطرة ولا يكون ذلك مشغولا مثلنا لو كان. ولهذا قصة جابر وفعل جابر مطابق لهذا، لأنه بعد البناء بعدما حصل الدخول بعدما حصل الزواج يقول على المرأة خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث الذي فيه تصريح على أن إذا كان بعد البناء ما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء حديث من الأيام البخاري رحمه الله في الرواية القادمة من الأيام من كتابه أنه قال من عقد على امرأة ولم يبن بها فليرجع. بعد البناء في الإشكال قبل البناء اختار يعني أبو الحديث. لا، من اختار الغزو بعد البناء. بعد البناء أبو الحديث. نعم، بعد البناء. أنا أجل إذا كان بعد البناء معناه ما فيه، لأن قبل البناء ينصح بأنه يرجع إلى بوليه. نعم. اختار الغزو بعد البناء يعني معناه أن بعد البناء ما يكون فيه تشويش ولا يكون فيه انشغال. قال باب مبادرة الإمام عند الفزع. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان في المدينة غزة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. هذا مبالغ من المال من الهدى وذهب إلى الخوف ثم رجع إلى الناس والناس قد فزعوا فلقيهم قد سبق إلى الخوف استكشف الأمر والخبر ثم جاء إليهم وقال لن تراعي لن تراعي. ففيه مبادرة الإيمان أن يتبع لأن الإيمان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فبادر عند الفزع وترك الناس. وهذا الحديث مر في مواضع كثيرة في تراجم متعددة يستدل به البخاري على أحكام فقهية يستنبطها ويريد الحديث مستدلا عليه بها تبلغ مواضع عديدة كلها تدل على فقه البخاري رحمه الله ودقة فهمه وحسن استنباطه وأن يستخرج من الحديث التقرير الفوائد العديدة. إن هذا الحديث جاء في مواضع كثيرة جدا يمكن نضع علينا ما يقرب من 10 مواضع 10 تراجم فيما مضى كلها يستنبط من الحديث حكما من الأحكام ثم يري طريقا من طرق الحديث غير الطريق الاول غير طريق غير الطرق الاخرى وفي الفاظ تختلف عن الالفاظ الاخرى في بعض الاحيان وفيه دليل على ما ترجم له وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الايمان بادر لما فزع الناس أخذ فرسا لأبي طلحة عري ليس عليه فرس وقد يدل على كمال وروثيته صلى الله عليه وسلم وركوبه الخيل وإن كان على فرس أو بدون فرس وتمكنه من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو ما يدل على شجاعته. قد ذكر هذا أبو أنس في بعض روايات الحديث قال كان النبي مثلا أشجع الناس كان أجود الناس كان أحسن الناس ولقد فزع المدينة يوما رجل من على فرس حري لأبي طلحة فتمهد لذلك بقوله أشجع الناس. هذا من أدلة الحمد الذي أنجز كثيرة أجال فيه على شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان يركب الفرس وهو عري ليس عليه فرس ويسبق الناس ثم يستقبلهم قد رجع وهم ذاهبون فيقول لم تراعوا لم تراعوا. ثم هذا الفرس كان بطيئا كما سبق ان ترجم البخاري انه كان خطوفا والخطوف هو البطيء. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه فمدحه وقال وان وجدناه لبحرا يعني لسريعا. قال باب السرعة والركب في الفزع. وقال حدثنا الفضل بن سعد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم. قال باب السرعة والركض في الفزع. باب السرعة والركض في الفزع عند الفزع مطلوب مبادرة السرعة وعدم التغير لأن الأمر لا يقبل التعبير فيتطلب السرعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الفزع أسرعوا وهو بادر وأخذ فرسا عارية يا أبي طلحة فركبه وكان بطيئا يعني الامر يتولى بسرعه. ثم انه انطلق وكان جوادا سريعا ما سبق بعد ذلك، وكان يركض يعني يركض الفرس، ثم لحقه يركضون يعني على خيلهم، ثم قال عليه الصلاه والسلام رجع وقال لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال انه لبحر يعني لسريع. قال باب الخروج في الفزع وحده. باب الخروج في الفزع وحده ولم يذكر تحته الارجمه. وقيل بسبب هذا انه لعله ذكر الترجمه واراد ان ياتي بطريق من حديث انس الذي تقدم، لانه ليس من عاده ان يكرر الحديث وانما يريد ان يستدل به على مساله من المسائل، وانما ياتي بطريقه اخرى ليكون بذلك افاد حكما شرعيا وافاد طريقا لطرق الحديث او طرق متقدمه. وحديث انس هو الذي يدل على هذه الترجمه الفزع والخروج في الفزع وحده، لأن السلام خرج وحده وطرق الناس في الصلاة والسلام، وتقدم الناس ثم رجع وقد انطلق وحده والناس وراءه، ثم جاء إليهم وهو وحده عائدا وقال لن تراعوا. فيقول الحافظ بن حجر من طريقة أبي عثمان رحمه الله أنه عندما يفرجهم إلى الفزع وليس وقتها حديثا يكون هناك حديث واضح للدلالة عليها، ولكنه يبين له من أجل أن يأتي بطريق آخر غير الطريق أو غير الطرق التي أوردها فيما مضى فلا يتأتى له فكره بعد ذلك. وأحيانا ينبه بالإشارة فيقول فيه بالكتاب الذي قبله فيما مضى أنه قال فيه في قيادة ما ذكر باب الخرج والحديث عن الله، قال فيه حديث جامع من حديث الذي قبله، وكان أحيانا يسأل بالإشارة إليه وأحيانا يبين من أجل أن يأتي بطريق آخر الحديث ولا يتأتى له ذلك فيبقى على ما هو عليه. قال باب الدعاء والحولان في السبيل. وقال مجاهد بن عمر الفزوى قال اني احب ان اعينك بطائفه من مالي، قلت اوسع الله علي، قال ان غناك لك واني احب ان يكون من مالي بهذا الوجه. وقال عمر ان ناسا ياخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، ومن فعله فنحن احق بماله حتى ناخذ منه ما اخذ. وقال طاووس ومجاهد اذا دفع اليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وقعه عند اهلك. وقال حدثنا الحبيبي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن انس سال زيد بن اسلم فقال زيد سمعت ابي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاع، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفتحه ولا تحب في صدقته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تقلبت عن سرية، ولكن لا أجد ما أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوجدت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. باب الجهاد والإسلام في السبيل، يعني في سبيل الله عز وجل. الجهاد هو ما يجعل الرجل العدو، والإسلام هو حمل الإنسان على بعير على غرض دون يعني يعطى شيئا يتمكنه الرحومة من الدواب، وكان فرسا او بعيرا هذا هو الحملان، لانه لا يستطيع المشي، لا يستطيع المشي المسافات البعيده، فان هذا ينهك الجسم ويضر بصاحبه، فانما يستطاع ذلك بوسائل الركوب من الدواب الابل والخيل. قول البخاري رحمه الله: باب الجعان والحملان في السبيل، يعني من جعل لغيره مالا ليخرج به او ليستعين به في سبيل الله عز وجل، وكذلك حمله. قال: ان غلام ينس، واني احب ان يكون من مالي في هذا الوجه. قال مجاهد بن عمر: الغدوه، يعني لنكره بالغدو وجعله عليه الغدو. فقال: إن أريد أن أعطيك أن أعطيك طائفة من مالي. قال: قد أوسع الله عليك، يعني إن من قدرنا الله أعددت بحاجة إلى ذلك، قد أوسع الله عليك عندي من المال ما أعطاني الله وتفضل به علي. فقال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون شيء من مالي في هذا الوجه، يعني في سبيل الله، إني أحب أن يكون شيء من مالي في هذا الوجه، يعني في هذا السبيل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. هل يشاهد من هذا سيد العمر أراد أن يعطي مجاهدا مقدارا من الناس من أجل إعانته في خروجه للجهاد في سبيل الله؟ فيه ذكر الجعائر، أو فيه دليل على الجعائر الذي يعطى على الجعاء للإنسان، الجعاء وحملان، وهنا فيه مقدار من النار أعطي إياه سبحانه له في خروجه في سبيل الله، دائما مهما يستخدمه ويستفيد منه في سبيل الله عز وجل. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال، يعني بيت المال، يجاهدون ثم لا يجاهدون، قال: فمن فعل ذلك فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، يعني معناه أنه إذا أخذ الشيء لغرض ثم لا يجد الشيء الذي أخذ من أجله فإنه لا يستحق هذا الشيء الذي أخذ، قال: فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، ما دام أنه لم ينفذ الغرض الذي من أجله أخذ، الغرض الذي من أجله أخذ. هذا يدل على أن من أخذ ليجاهد ثم لم يجاهد فإنه لا يستحق هذا المال، لأن عليه أن يرده إلى من أخذه منه، وأن لمن أخذه منه أن يستغيثه منه إذا لم يرده. وكذلك الموظف الذي يأخذ يدور على الوظيفة وعلى العمل ثم لا يعمل فإنه لا يستحق هذا الأجر، لأنه أخذها إنما أعطي إياها في مقابل العمل، فإذا لم يكن عمل فلم يحسن منه القيام بما وجب عليه من أعطائه هذا المال في مقابل العمل، والعمل لم يحسن منه، فإن هذه الأجرة لا تحل له ولا يجوز له أن يأخذ ذلك. وهذا هو قول عمر، وهذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه: ثم لا يجاهدون، لا يأخذونه للجهاد ثم لا يجاهدون، يعني يقولون: أنا لا أخذ منهم شيء لأخذ النبي وما أعطوا إلا من الجهاد، فإذا كانوا أخذوا ولا يبحث فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلف في بعض السرايا من اجل هذا لم يشكل على أصحابه الفقراء والمساكين والذين لا يجدون ما يكفيهم، فهو لا يجد ما يحملهم عليه، لأنهم ليس عندهم قدرة فيجاهدون وليس عنده شيء يحملهم عليه. من أجل هذا كان عليه الصلاة والسلام عن بعض الصرايا، ولكنه أرشد عليه الصلاة والسلام إلى قوله اصبر في سبيل الله وهذا الاستغفار في سبيل الله في آخر الحديث، قال ولو جئت أني قضيت في سبيل الله هن حيين ثم قضيت هن وحيين، أي ذلك لقبل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. وهذا سبق أن مر أنه تمني، لأن هذا التمني في بيان الفضل هذا المتمنى وين لم يحصل، لأنه ليس يعني تمني يعني معناه أن هذا لا يكون، هو إذا يموت الرؤية ولا يموت الرؤية إن الله عز وجل إلى أمام الناس تلعبهم عندما يأتي وقت لعب النشوء، ولكن لبيان فضل الشيء يتمنى ويظهر تمني الأسباب على هذا. ومثل رجل مسلم وهو أن يوزع وجدها من يوزع صبرا مع الخطر، يعني حتى يعني يحمل يعني شيء من الصبر والشيء الذي حصل مع الخطر، يوزع فيصل إلى ما صبر، لأنه سأله في كلابنا هذا يرجع عن عند ثلاثة حالات أو ثلاثة في أمور، فالتمني ليس ليس بلازم أن يقع، بل هو المفروض بالبيان يعني أهمية يعني ذلك الشيء الذي يتمناه أو الشيء الذي في إرشاد إلى قبل هذا الذي يتمناه وإن كان لا يحدث ولا يقع. لكن أحد الشاهد منه هو قوله لا تجد ما يحمله عليك، لا يجدون مقولة يعني لا يجدون شيء يذكرون عليك، هو يقول أنا لا أجد ما يحمله عليك، وهم ليس عندهم القدرة المالية التي يتمكنون بها من الخروج لصالحه، وما عندهم الرائد وما عندهم ذلك شؤون الرائد، وانا ليس عندي رائد لا احملهم عليها، فهو الذي عدم الشفقه عليهم يبقى في بعض السرايا. ثم مع بقائه بين فضا قبل الخروج والاحتمال في سبيل الله بهذا التمني الذي كمناه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثني الليث قال اخبرني وخيل عن ابن شهاب قال اخبرني ثعلبة بن ابي مالك الفرنسي ان قيس بن سعد الانصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الحج فرجه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمل، وقال انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلهث بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي مسحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يسره الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الله عليه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن نافع بن جبير قال سمعت الاسامه يقول للزبير رضي الله عنهما هاهنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك سرايا. وهذه ترجمه يقال ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم اورد تحته ثلاثه احاديث. أول حديث الأول ثعلبة وسلم أراد الحج فرجع. أقيت النساء الماضي ومقيت المحال المبادة لأنه رجل في يده وكان صاحب لوالد من الله وهذا هو محل الشعر. أراد الحج فرجع. أراد الحج فرجع. أراد الإحرام. أراد الحج فرجع. لم يكن الإحرام. ومقصود من هذا وكان صاحب لوالد من الله صلى الله عليه وسلم. أنه سنصر له لواء وكان يحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام. يعني معنى هذا أنه كان صاحب لواء في بعض الأحيان يعني ليس اللواء معه دائما لأن يعني لم يعطيه من النساء وكان يكون مع سيد النساء ويكون مع غيره كما سيأتي في الحديث أن علي رضي الله عنه أنه أعطاه غاية يوم خيبة. واللواء هو الراية وهو العلم. وقال بعض العلماء بالفرق بين الراية واللواء وأن اللواء يطلق على ما كان كبيرا وما يطلق على ما كان صغيرا أو العكس. وقيل أن اللواء هو الذي يلوى على الرمح والراية هو الذي يجلس وتكون الهرب تحكم من الريح. البخاري رحمه الله يشعر بأنه لا فرق بين اللواء والراية لأنه ذكر اللواء ثم ذكر تحته اللواء والراية ثم ذكر تحته اللواء والراية وذكر أول حديث من الإسلام كان صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم ورجع يعني رجع ومقصود من هذا وكان صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم. ثم هو أورد حديث ثلاثة كتبوا على اللي جاء عن جماعة من الصحابة وأورد البخاري فيما مضى عن سالم بن سعد الساعدي أن سلم يلقى خيبر قال رضي الله عنه رايت هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويتق الله على يديه. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه تحلف بالمدينه بكونه ارض يعني رجع العينين رضي الله عنه وارضاه. ثم انه تاثر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انا ابقى بعد رسول الله فخرج ولا حسب الناس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما كان تلك الليله قال رضي الله عنه قال رضي الله ورسوله ويحب الله ورسوله فتولى الناس كلهم يرجو ان يكون هذا الرجل. ثم قال اين علي؟ فاتي به ونفر قال بعينه وجعله واعطاه الرايه. هل الشاهد من هذا ذكر الرايه وان من رسول الله كان له رايه. الحديث الثالث حديث عباس وقال لجبير هذا كان لي امرك ان تكون تاتي بالرايه برزق قالوا لا الرايه به وفيه ذكر راية الرسول صلى الله عليه وسلم وان الراية تفرق فيها باذن الله لانه قال امرك ان تكون بالراية. المقصود بالراية انها تكون دليلا على الايمان تكون معه اما بيده او بيد من يريده ولكن تكون علامة على وجود الايمان ان الزهراء والراية تكون على الايمان انفع. ولهذا سبق ان مر في الحديث اخذ الراية زيد بن رشيد ثم اخذها جعفر بن رشيد ثم عبد الله بن رواحه ثم اخذها رجلي وفيه يعني حدث ما من الجيش ويكون مثل الروايه ولا تكون بيده واذا اعطاها لغيره فانها تكون لمن اعطاها لمن اعطاها اياها. وقد جاء في بعض الاحاديث اللي خرج صحيح ان غايه المسلمه كانت بيضاء في بعضها انها كانت سوداء وفي بعضها انه رسول فيها لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن ذكر صاحب ان اسناده واحد يعني لا شك في ان رسول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هذا باب الحديث بعد باب باب الأجهزة.